إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عنده سيارة فرقنا البيضاء في محدش الغالب على السيارة يصرف إلى وين؟ تكملة للحديث الذي شرعنا في شرحه، هو الحديث الأول من الأربعين النووية لصاحبها النووي عليه رحمة الله. هذا الحديث الذي رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ألخص في دقائق ما جاء في الدرس الماضي من شرح وبيان معاني هذا الحديث، مع العلم أن هذا الحديث كما قلنا من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام. ولهذا كان العلماء يستحبون أن يبدأوا في المصنفات والمؤلفات بهذا الحديث. تبين منهم على وجود صحيح النية، أن الإنسان إذا قام بعمل لابد أن يعالج نيته ويوجهها نحو الإخلاص، وأن يكون العمل لله حتى يظفر بذلك العمل الذي قام به، وإلا ذهب العمل هباء منثورا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، إنما هذا، قلنا أن هذا حصل المقصود بعمل هنا الأعمال الشرعية، يعني أعمال الجوارح قول وفعل وترك، لأن القول كما قلنا هو من الأعمال، والذي يقوم بهذا هو اللسان كما تعلمون. فاللسان وإن كان جرمه صغيرا لكن شأنه عظيم. يكفيك أنك لما تدخل في الإسلام وتعلم وتقبل بالشهادتين لابد أن تنطق بها، كان هذا أصل الإيمان، أن نطق باللسان، وباللسان تذكر الله عز وجل، وباللسان تقرأ القرآن، وباللسان تسأل تتعلم العلم، وباللسان تنصح غيرك، وباللسان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وباللسان تقوم بشعيرة الأذان، وباللسان تلبي، وما إلى ذلك من الأعمال الكثيرة الكثيرة جدا التي يقوم بها اللسان. وهناك أيضا أعمال القلب، القلب له أعمال وهي كثيرة لا تظهر على الجوارح وإنما تكون في القلب، مثلا خشية الله، التوكل على الله، استعانة بالله، الإنابة، الخوف، الرجاء، المحبة، هذه كلها أعمال قلبية. إذن هي عمل، وهناك أعمال الجوارح أيضا، أعمال الجوارح كاليدين، الرجلين، هذه أيضا لها طاعات وقربات تقوم بها، كما أن لها معاصي تقع فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال، فالمقصود بالأعمال إذن هي أعمال الجوارح، سواء كانت قولا أو كانت فعلا أو كانت حتى تركا. الترك ما هو؟ قلنا كون الإنسان يترك ما حرم الله عز وجل عليه، هذا عمل ولا لا؟ عمل، لأن الإنسان قد تغلبه شهوته، تغلبه شهوته، أو قد يغرر به الشيطان، وقد يضعف إيمانه، فتحدثه نفسه أن يقع في المعاصي، أن يقع في المعصية، بأن يكذب، بأن يسرق، بأن يزني، بأن كان إلى غير ذلك، لكن يترك هذه الأشياء، يتركها لمن؟ يتركها لله، إذن هذا عمل، ليس قولا ولكنه عمل، هذا يسمى الترك. إذن الأعمال التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأعمال الجوارح، قلب الإنسان وكل الجوارح التي يقصد بها التعبد الصادرة من أفعال المكلفين، يقصد بها التعبد، لأن الأعمال التي لا يقصد بها الإنسان التعبد هذه ليس له فيها أجر كأعمال عدد، إلا أن تكون نيته في ذلك التقرب إلى الله عز وجل. فالأكل مثلا أو الشراب أو النوم أو التجوال، هذه ليس فيها، ليست عمل تتقرب إلى الله عز وجل، فإذا قمت به فهو عمل مباح لا ثواب ولا عقاب، ولكن قد تؤجر عليها إذا نويت التقرب إلى الله عز وجل، إذا نويت التقرب إلى الله عز وجل بما تأكل بما تشرب وحين تنام، فإن هذا العمل المباح أو هذه العادة تصير ماذا؟ تصير طاعة، تصير قرب. ولهذا هنا يختلف الناس في هذه المسألة اختلافا كبيرا، فالعقاب وأصحاب اليقظة بنيتهم يحولوا من العادات إلى عبادات، والغفل من الناس الذين لا يتعلمون ولا يقرؤون حتى العبادات التي يقومون بها قد تكون عادات عندهم، لأنه جرت عندهم مجرى عادة، يصلي كأنه ما صلى، يصوم كأنه ما صلى، يحج كأنه ما حج، لأنه صارت العبادة عنده بمثل العادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في شطره الأول يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني ليس عمل يصدر من الإنسان يريد به تقرب الله إلا ولا بد له من النية، قال بالنيات، يعني الأعمال بنياتها. هنا متعلق الجار والمجرور محذوف كما يقولون، بمعنى أن الأعمال لا تكون معتبرة إلا بالنيات، عمل يصدر من الإنسان بدون نية لا يجار عليه حتى وإن كان عبادة، إذن لابد له من نية، ولهذا قال بالنيات جمع. والنية كما قلنا كما يعرفها العلماء هي القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله، أن تقصد بقلبك إلى شيء معين وتعزم على فعله، هذه النية تكون في القلب ليس ما ينطق بها، النية لا ينطق بها، وإنما هي عزيمة توجد في قلب الإنسان تتجه نحو القيام بفعل ما، وهذا الفعل هو عبادة وقربة يأمر بها الله سبحانه وتعالى أو يأمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إنما الأعمال بالنيات، فمعنى هذا أن كل عمل لابد له من نية. إذن في النيات تتنوع كما تتنوع الأعمال، ولهذا قال بالنيات. الباء هنا يقول العلماء أن هذه الباء هي للمصاحبة. وش معنى المصاحبة؟ يعني يفهم منه أن كل عمل لابد أن تسبقه نية، وأن يكون ذلك العمل قد صاحبته النية، لكن تكون في الأول يعني. فأنت لا تقوم بعمل، لا تعمل ثم تنوي، تقول نويت كذا، لا، النية تسبق العمل. ولهذا قال بعضهم أن الباء هنا للسببية، يعني كأنها هي المقوم للعمل، فكأنها السبب في إيجاده. ولهذا لا يتصور مثلا أن الإنسان يقوم بعمل وهو غافل عن النية، تكون عنده نية ثم يقدم على العمل، تقوم نيته. وتلاحظون حتى في بعض الأعمال أن الإنسان تكون عنده نية باش يعمل، يقوم بعمل، لكن بعد ذلك قد يعجز، أو قد يصرفه صارف، أو قد يسوف، يقول أفعل غدا، والنية قائمة ولكن لا يعمل. إذا النية هي دائما سابقة للعمل، لهذا قال الرسول إنما الأعمال بالنية. إذا هذه جملة وش نفهمونها؟ نفهمونها عبارة أن كل عمل نتقرب إلى الله عز وجل لابد له من نية. حتى قال بعض العلماء يعني النية هذه لا يتصور من عاقل مختار أن يقوم بعمل بلا نية، إلا أحيانا لما يغفل الإنسان، يغفل ولا يكون مشغول، يكون مشغول ولا فكره في شيء آخر، مشغول بهم، قد يقوم بعمل لكن لم يستحضر فيه النية حتى يجد نفسه في العمل، حتى يجد نفسه مثلا يصلي وربما في ركعة الأولى وهو لم يعرف هل ركعة ركعتين تحية المسجد، هل يصلي الاستخارة، هل يصلي فرضا، لا يعرف. لكن هذا قليل ما يجد، لأن الغالب أن الإنسان إذا قام بعمل فإنه ينوي، يريد شيئا بذلك العمل. فكل عمل لابد له من هذا. العبارة الثانية وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ قال وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الجملة غير الجملة الأولى، عندها معنى آخر. أولا يفهم منها أن العمل يتبع النية ويصاحبها، هذه الأولى. العمل يتبع النية، جنية وبعد جهة العمل. اسمع ليس شيء يكون فاصل كبير، يتبعها يصاحبها. ولهذا قيل هنا عمل بالنية يعني الباء للمصاحبة، تكون نية هي العمل. والأمر الثاني وهو المهم أن العامل لا يحصل له من عمله إلا ما نوى، هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الجملة الأولى إنما العمل بالنية، هذه سبب، يعني أن النية سبب في وجود العمل، لكن قوله ولكل امرئ ما نوى هذه نتيجة، يعني بمعنى أن العامل ليس له من عمله إلا ما نوى، إن خير فخير وإن شر فشر، إن خير فخير وإن شر فشر. إذن النية هي التي تصير العمل صالحا أو فاسدا، حتى الطاعة حتى القرب. مثلا إنسان يصلي لله خوفا من الله، يستحضر أمر الله عز وجل أنه أمره، وأنه إذا لم يصلي عاقبه، فهو يخاف من ربه. وإذا صلى صلى لله عز وجل، إذن هذا له نيته، له أجره في نيته الصالحة في العمل. لكن لو جاء إنسان مثلا هو ما يصليش ودخل وأراد أن يستغفر المصلين وصلى معه، وهو لا يصلي ولا يخاف الله ولا صلى يوما، ولكن أراد أن يصلي معهم بغية أو إرادة قضاء مصلحة ما، إذن هو نفس العمل، هذا صلى وهذا صلى، لكن بينهما فرق، بينهما فروق مفاوز. ولهذا قال العلماء قد تجد الرجلين يقفان في الصف وبينهما من الفرق في الخشوع وتحصيل الأجر والثواب كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. إذن النية إن كانت صالحة ورثت الإنسان الثواب ولذة العبادة، وإذا كانت النية فاسدة حتى وإن كان العمل صالحا فإن العمل لا يصير صالحا، يعني فسد العمل. بماذا فسد العمل؟ بفساد النية، فسد العمل بفساد النية. إذن هذه الدنيا إنما لكل امرئ ما نوى هي نتيجة، أن الإنسان ليس له من عمله إلا ما نوى، ولهذا النية لا يطلع عليها الناس، تقدرش طالع النية تقول هذا فعل كذا أو هذا فعل كذا. النية يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعلمها الله عز وجل، فلا تستطيع أن تحكم على الإنسان وتقول أنت نويت بهذه الصلاة أو نويت بهذه النفقة الرياء أو لم تريد وجه الله عز وجل، لا يطالع على النية إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لابد أن تعلم أن هذه النية يعلمها الله عز وجل وسيثيبك أو يعاقبك. إن نويت خيرا أثابك الله عز وجل، وإن نويت شرا عاقبك الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هاتين الجملتين أعطى لنا وذكرنا مثلا من الأمثال من الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، فذكرنا مثلا عن الهجرة، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وكأنه يقول أن سائر الأعمال على نحو هذا المثال، كل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مثال، هذا مثل الهجرة، وإلى أمثلة كثيرة، أمثلة عن الصلاة، أمثلة عن الصوم، أمثلة عن الحج، أمثلة عن الصدقة، هذه كلها أعمال يظهر فيها الناس، ولكن قد ينفق هذا في سبيل الله وخوف من الله أو امتثال لأمر الله لأن الله أوجب عليه أو رغبه في الصدقة، فلا شك أن هذا يكون أجره على حسب نيته الصالحة، وإن كان يريد بذلك ثناء الناس أو محمدة أو مفخرة ويفعل ذلك رياء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الصحابة الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى الناس مكانه أيهم في سبيله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي يكون في سبيل الله، يعني قاتل من أجل ولله امتثال أمر الله عز وجل. ولهذا هنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة المقصود بها هنا، وإن كنا تكلمنا عن معانيها في الدرس الماضي لكن نلخصها في هذا المعنى، المقصود بالهجرة هنا هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان أو إلى دار الإسلام خوف الفتنة. هذه الهجرة كانت واجبة على المسلمين في أول الأمر لما راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر فيها. مكة كانت دار كفر، بمعنى لا يستطيع المؤمن أو المسلم أن يمارس شعائر دينه، لأنهم كانوا مضطهدين وكانوا يعذبون وكانوا يمنعون من المؤونة ويضيق عليهم وعلى أزواجهم وما إلى ذلك من أنواع الاضطهاد التي مارسها كفار قريش على المسلمين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إليه إلى المدينة، فكانت هجرة واجبة لأن مكة كانت دار كفر والمدينة دار إسلام. لكن لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه لم تصبح بعد ذلك الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، لم تصبح واجبة على المسلم لأن مكة صارت دار إسلام وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد أن فتح مكة لا هجرة بعد الفتح. من شاء أن يستوطن المدينة يبقى في المدينة، ومن شاء أن يبقى في مكة يبقى في مكة، ومن شاء أن يستوطن غيرهما فله ذلك. لكن مع ذلك بقت هذا النوع من الهجرة بقي إلى الآن. فالإنسان مثلا إذا وجد في بلاد كفر ومنع من ممارسة شعائر أو ضيق عليه أو فتن في دينه حتى مظاهر الفسق التي قد تكون في بعض البلدان، أو يكون مثلا في منطقة أهلها أهل بدع وأهواء يشركون بالله عز وجل، فهو لا يبقى معهم ولا يرضى بالحال التي هم عليه، بل لابد أن يخرج حتى ولو ترك أعز ما عندها من الأموال أو من الممتلكات، لأن الهجرة صارت واجبة بحقه فرارا بدينه وحفاظا على إيمانه من أن يضعف أو أن يزيغ أو أن يرجع من الإيمان إلى الكفر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. انظر هنا لم يقل من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليهما، وإنما قال فهجرته إلى الله ورسوله. هو المقرر عند اللغويين أن الشرط والجزاء والمبتدا والخبر لابد أن يتغاير، لكن هنا اتحد، يعني لما تقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا شرط. المقرر عند اللغويين أن الجواب يكون بغير اللفظ الذي جاء في الشرط، لكن لماذا كرر هنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل فهجرته إلى ما هجر إليه كما قال في الدنيا وكما قال في المرأة. قال العلماء السبب في ذلك التبرك بالله ورسوله والامتثال بذكرهما وعظم شأنهما. يعني كلمة الله وكلمة الرسول كلمات يفرح المؤمن بنطقها والتلفظ بها، فلهذا أعادها التبرك بذكر الله ورسوله. ثم أن الهجرة إلى الله ورسوله واحدة مع نص والأخرى في يد الله ورسوله بخلاف الدنيا. الدنيا فيها في في في فيها أحوال كثيرة، فالناس تسافر من أجل الدنيا وهم مختلفون في نصيب من هذه الدنيا، منهم من يريد المال ومنهم من يريد التجارة ومنهم من يريد الشهوات ومنهم من يريد النساء ومنهم من يريد إلى غير ذلك من الأشياء، يعني لا تنحصر. فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، بمعنى أن الهجرة كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، لأن الهجرة إذا كانت لله والرسول فلا شك أن الإنسان ينال بذلك الأجر والثواب. ولهذا هذه الجملة كيف تحمل؟ كيف نفهمها؟ نقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا وخيرا، يعني يحصل له هذا الخير. والصحابة كانوا يهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم، يهاجرون لأجل ماذا؟ لأجل أن يتعلموا الدين، لأنه لو بقوا في بلدانهم فإنهم يحرمون من كثير من تعاليم الدين وتعليم الإسلام، فكانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير موجودة، لكن يهاجروا من أجل سنته صلى الله عليه وسلم. مثلا طالب علم يريد أن يتعلم، يقول له مثلا في بلاد من البلدان يوجد علماء في الحديث وفي السنة يعلمون العلم، فالإنسان يهاجر من أجل أن يتعلم هذه السنة ومن أجل أن يتعلم هذه الأحاديث، فهذه هجرة إلى الرسول، يعني ليس إلى شخصية. في حياة صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون إليه صلى الله عليه وسلم يتعلمون يتلقون الدين من فمه عليه الصلاة والسلام ويحضرون مجالسه، ولكن هذا النوع الآن من الهجرة نحن لا نهاجر إلى المدينة من أجل أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ميت، نعم نصلي في مسجده نزور قبره، ولكن لا تكون هجرتنا لأجل أن نزور القبر، وإنما نأتي إلى المدينة لأنها مدينة فيها فضائل عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ومزاد العلم موجودا فيها، وهي محمية من فتنة الدجال، ويصلي الإنسان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة فيه بألف صلاة، ولا مانع بعد ذلك أن يزور قبره قبره عليه الصلاة والسلام، لا يجعله أول مقصد عنده، وإنما إذا جاء المدينة لا بأس إن زار القبر كما يزور شهداء أحد، وكما يزور مثلا سكوبة هذه التي شرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا ربما قد يستشكل البعض يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقال الله ورسوله، يعني يجمع بين الله والرسول، والله هو الخالق والرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله ثم شئت، لا تجعلني لله ندا، أجعلتني لله ندا؟ إذن هل يجوز الجمع بين الله والرسول أو لا يجوز لهذه الحالة؟ العلماء فصلوا، قالوا إذا كان في الأمور الشرعية نعم، كما هنا الهجرة إلى الله هي هجرة إلى الرسول، لأنك إذا هجرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تتعلم سنته أو تذهب إلى مجالسه وتسأله ويجيبك، هذه هجرة لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرك بأن تأخذ دينك من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كقول عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس بشيء لم يأمره الله عز وجل به، فهو إما أن يكرر عليك أمر الله، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لك صدق، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما قال الله، أو يشرع لك شيئا يأمرك بشيء لم يأتي في القرآن، لكن هذا لا يفعله من تلقاء نفسه وإنما بوحي من الله، الله يأمره ويوحي إليه، يقول له يا محمد أمر المسلمين بأن يفعلوا كذا أو أن ينتهوا عن كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للناس ويبين للناس ويأمرهم وينهاهم تابعا لأمر الله عز وجل، ولذا قال من يطيع الرسول فقد أطاع، لكن في الأمور الكونية التي لا دخل للمخلوق فيها فهذه لا يجوز أن تقول تجمع بينهم تقول الله ورسوله، مثلا قال أتأتي غدا أقول الله ورسوله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كذا، فتقول الله أعلم لا تقول الله ورسوله أعلم، لكن في الأمور الشرعية نعم، لو تقول مثلا هذه المسألة حلال أو حرام تستطيع أن تقول الله ورسوله أعلم، لكن أن تقول مثلا أنا آتي في الغيب آتي غدا يقول لا الله ورسوله أعلم، رسول الله يعلم لأنه مات، في الأمور الكونية هذه المتصرف فيها هو الله عز وجل وحده، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ثم شئت. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال ومن كانت هجرته لدنيا، كانت هجرته لدنيا، دنيا مأخوذة من الدنوب، قيل لدنوها وقربها من الآخرة وقيل لزوالها، لكن المقصود من الدنيا هنا هو غرضها ومتاعها. من كانت هجراته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال العلماء انظر حتى كلمة يصيبها فيها لطيفة، يعني عبر عن الدنيا بالمصيبة، لأن كل إنسان يقع في الدنيا وكأن مصيبة لحقت به، فلم يقل الدنيا يحصلها إنما قال الدنيا يصيبها، فكأن من أصاب الدنيا وقع في مصيبة، لأنها فتنة، فتنة عندك أولاد فتنة، عندك مال فتنة، عندك نساء فتنة، إذا لم يكن عندك من الإيمان ومن العلم ومن التقوى ما تستطيع أن تصون وتحفظ نفسك من هذه الفتن تغويك الدنيا. كما الإنسان يكون في استقامة ويكون في صالح ولما يفتح عليه كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. بمجرد أن يستغنيه بمجرد أن تتغير أحواله المادية يصير بعد ذلك وكأنه الرجل الذي ما عرفته يوما ما وبأنه متواضع وأنه جنس للناس ويقع في هذا الغرور وفي الطغيان وربما يلتكس بعد ذلك والعياذ بالله بسبب هذا الذي وقع له من حبه وتعلقه بالدنيا. لهذا هذه الدنيا لابد للإنسان أن يأخذ منها ما يكفيه وإذا أتاه الله عز وجل وأغناه فيحاول غيره أن لا يجعلها في قلبه أن يستمتع بما أتاه الله عز وجل ولكن يؤدي الحقوق يؤدي الحقوق إلى غيرها يتصدق يزكي ينفع الناس حتى لا تستوي عليه هذه الدنيا لأنه لو خضع لها بعد ذلك ربما حتى زكت أموله يراها نوع من الضريبة. قلت هذا مالي علاش أنا أعطيه لماذا أعطي هذا؟ هو لا يعلم المسكين أن هذا المال الذي تعطيه ليس مالك وإنما كما قال الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والله عز وجل لم يطلب منك أن تتخلى عن جميع مالك وإنما طلب منك أن تخرج قدرا يسيرا ربع العشر ربع العشر في في في في في في رأس مالك الذي عندك 100 مليون خرج منها 2 مليون ونص والباقي كله لك وبتلك الزكاة يطهر مالك وينمو مالك ويبارك الله عز وجل في مالك. انظر للرسول صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها لماذا قد امرأة ينكحها؟ هذا يعني نص عليه يعني تنصيصا وان كان هو يدخل في الدنيا لان المرأة من جملة الدنيا ولكن قال العلماء هذا من باب ذكر الخاص بعد العام ذكر الخاص بعد العام ليفيد ماذا؟ الاهتمام بها وأن من أصعب أمور الدنيا النساء لأن الافتتاء بهن فيه ضرر كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء فهي فتنة عظيمة ولهذا ما وقع الناس في الفواحش وما وقعوا فيما وقعوا فيه من الشهوات المميتة إلا بسبب هذا الذي يسمونه بالجنس وأمر النساء. فلهذا قال من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني لتحقير الدنيا والمرأة الله عز وجل لم يعد ذكرهما كما أعاد ذكر الله والرسول في الجملة الأولى قال فهجرته إلى ما هجر إليه. لكن هنا لابد أن نسأل يعني هل نقول أن الإنسان لا يجوز مثلا أن يسافر ويذهب إلى بلد من أجل دنيا أو من أجل امرأة ينكحها؟ نقول لا ليس هذا هو المقصود ليس هذا المقصود لكن المقصود هو أن يهاجر فيما يظهر للناس أنه مهاجر لله ورسوله ولكن هو ماذا؟ هو يخادع الناس بذلك وهو يخادع الناس بذلك. لو نعطي مثلا مثال آخر إنسان يريد الحج هو قال أنا أحج وأدي هذا الفرض وأحج لله واستحضار النية وجمع المال وقال أنا أحج ولكن أتاجر في نفس الوقت يعني جبت تجارة معي كما كان واحد الوقت يعني الشباب هذا كانوا هذا قدر عمل حج يجيب شوية حوية جيدة لها كانت دعوة شوية مفتوحة وكانت تجارة شوية قليلة يجيبوا شوية معهم في الحج يبيعوا يجيب قدر عمل حج وزيادة فهي تجارة يعني هل مثل هذا العمل يعني يعتبر شرعي؟ نقول نعم، ولكن ليس له الأجر التام كأجر من أخلص وجعل الحج لله لا لغيره من التجارة. لكن في صورة أخرى يمكن إنسان يجي مثلا يجي للحج هو لا ينوي الحج، يقول أنا ما نجح الحج وإنما أنا راح نتاجر، راح مع جماعة قالوا له أنا راح نحج إلى الجمعة صار نجيبوا تجارة، قال هو لا نجيب، جاء ممكن أدى معهم الحج صورة ظاهرة ولا نية ولا إخلاص ولا استعداد لأن يتوب من الذنوب ولا شيء، راح كما قلوا رحلة سياحية مع الناس ومن بعد لما انتهى الحج راح يقف. هذا الناس يشوفوا يقول هذا راح مع الحجاج، ولما جاء ممكن يدي الاسم يعطوا له الحاج يوصي الحاج، ولكن هو راح رحلة باش يتاجر. هذا نقول هاجر لمن؟ هذا هاجر لدنيا يصيبها أو تجارة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لدنيا يصيبها، هذا شغل تاجر وامرأة ينفعها هذا خاطب، والتاجر والخاطب يعني ليس كل واحد منهما مهاجر. لكن الإنسان لو يدير النية في الحج مثلا أنه يحج ولكن عنده حاجة أخرى يقول أنا إذا كملت الحج ندير تجارة دير هذه هذا، فنقول أجر الحج يقع له هذا ما يضر، لكن ليس ذلك الثواب الكامل. ثوابه يعني يكون دون من أخلص من جعل حجه لله، قال لا والله أنا رايح حتى يكون يقول للتاجر هذا وأعطينا دراهم يجيبون يقول لا أنا رايح نحج الحج كي نجي نشتغل بالتجارة، هذا أخطر، هذا يقع عليه إلا من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود أنه كان واحد من المهاجرين هاجر معه، وهذا ليس سبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من كانت هجرة من الدنيا يصيبها أو مرة ينكحها. يقول عبد الله بن مسعود كان معنا واحد هاجر من مكة إلى المدينة، بس هو كي هاجر ما هاجرش يعني باش يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس إليه، وإنما كانت امرأة تدعى أم خيس قتلت زوجنا روح المدينة، هاجر معنا تروح المدينة، قال فكانوا يلقبونه يقول مهاجر أم خيس، مهاجر أم خيس يعني هاجر العجرة وراح باش يتزوجها، لكن هو في الصورة مع الناس أنه مهاجر مع من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو هاجر لأجل المرأة، إذن هذا هجرته إلى ما هاجر إليه، ليس له من ثواب الهجرة. لماذا؟ لأنه لم تكن نيته قائمة في الخير ولم تكن النية الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت الهجرة من أجل هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها إذن هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، أريد أن أختصر بعضها على مسامعكم حتى نخرج بما يدل على هذه الحديث ويرشد إليه من أحكام وفوائد. هذا الحديث فيه أن النية واجبة في العبادات كلها، سواء كانت مقصودة لذاتها أم كانت لغيرها. معنى هذا الكلام أن النية كل العبادات التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى واجبة فيها النية، سواء كانت هذه العبادة مقصودة لذاتها، وش معنى مقصودة لذاتها؟ مثلا الصلاة هذه مقصودة لذاتها، لكن كاين بعض العبادات ماهيش مقصودة لذاتها، مثلا الوضوء، أنت تتوضأ باش تصلي ماشي تتوضا برك هكذا، نعم هو مليح واحد يسالي يتوضا يكون متسلح ويذكر الله عز وجل على الطهر هذا افضل اكمل، لكن الغالب ان الانسان اذا توضا لكي يصلي، اذا هذه لابد لها من نيه، حتى الوضوء لابد له من نيه، حتى لما توضا توضا بنيه الصلاه باش راح تصلي، اذا النيه واجبه في كل عباده. لكن لو نعمل صوره انسان راهو هكذا زعفان ولا راهو مهموم هكذا، حد العين هكذا ومن بعد بدا يغسل هكذا شغل يطرف روحه، ولا كان مسلم يطرف روحه، بصح هو كي يطرف روحه شغل كيما كي يتوضا، دار هكذا فمه دار هكذا وجهه دار يديه مسح راسه هكذا مسح ودنيه ورجليه، بصح هو ما دارش نية دعوة، هل نقول له انه يمكن ان يصلي بهذا القصد؟ نقول لا، لانه هو لم يتوضا، هو فعله ممكن الإنسان الغافل كان يقرر في روحه حتى صبر خطوطة. لا، لا بد له من نية، لأن النية واجبة في العبادة. إذن هذا الحديث ماذا يفيدنا؟ أن كل عبادة من العبادات لابد لها من نية، لازم تنوي. ولهذا مثلا يوم الجمعة أصبح عندك جنابة، جنابة، والجنابة لابد لها من غسل، لازم ترفع الحدث الأكبر. لكن أنت لما راح تغسل أنت ما درتش النية بليش بليش نحي الجنابة، أنت حبيت يعني تنظف روحك تغسل، يعني تغسل في الصابون مثلا، وانت غير تسحب النية تعرف الجنابة. اذا انت واش عندك؟ هل هذا الغسل اللي درته انت بغرض التنظيف والتبرد، مثلا كان الصيف وكان سخانه حبيت يعني تبرد روحك، لكن لم تستحضر ماذا؟ نية رفع الحدث الاكبر، يعني غسل الجنابة. اذا هذا الغسل لا ينفعك، لابد لك من نية لرفع هذا الحدث، تغسل الجنابة، ومن بعد حتى تغسل للتنظيف تغسل، أو تكتفي بهذا الغسل تاع الجنابة، صح. المهم هو غسل الجنابة لأن هذا فرض عليك. النية هي اللي تفرق بين ما هو غسل للجنابة أو غسل للتنظيف أو التبرد. أن النية من الإيمان، النية من الإيمان لأنها من عمل القلب، لهذا منزلة النية ومكانة النية في الإسلام عظيمة جدا. يقول العلماء أنها من الإيمان لأنها عمل القلب، والإيمان العلماء علماء السنة يقولوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. باش الإنسان يكون مؤمن لازم يدير ثلاث حوايج، قول وعمل واعتقاد. وش معنى قول؟ قول أن يقول لا إله إلا الله، هذه الكلمة يدخل بها الإسلام. واعتقاد وش معنى؟ اعتقاد أن يعتقد في قلبه، يعني يكون عنده اعتراف إقرار في قلبه بأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، والله سبحانه وتعالى هو الذي تعبدنا بهذه العبادات، وإلى غير ذلك مما يجب الإيمان به، مما يجب الإيمان به، يعني اعتقاد في القلب، ماشي كلمة قولها باللسان. لأن الإنسان لو قال أنا مؤمن باللسان ويبطن في قلبه الكفر، هذا اسمه مؤمن، لا، هذا اسمه منافق. ولهذا أهل النفاق والمنافقون يظهرون الإسلام الإيمان ويبطنون الكفر، الكفر في قلوبهم، صح، يظهرون الإسلام مخادعة للناس، هذا ليس بمؤمن. إذا أنت باش تكون مؤمن لازم تتميز بهذين الأمور الثلاثة، اعتقاد في القلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح. أيضا لازم عمل بالجوارح. مش معنى عمل بالجوارح؟ بمعنى إذا ربي سبحانه على أمرك بأشياء تقوم بها، إذا أمرك بالصلاة تصلي، إذا أمرك بالصيام تصوم، إذا أمرك بالحج وأنت قادر تحج، إذا أمرك بالزكاة إذا عندك المال لازم تخرج الزكاة وما إلى ذلك، أمرك ببر الوالدين، بالإحسان إلى الجار، بكفالة اليتيم وما إلى ذلك. كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء هي عمل. والمؤمن ما يجيبش يقول لك أنا مؤمن قول لا إله إلا الله ومن بعد ما يصليش، بعد ما يصومش، بعد ما يزكيش، بعد ما يحج، بعد ما يطعش والديه، بعد ما يحسبش لا يحسب معاملة زوجته إلى غير ذلك. هذا إيمان ناقص، هذا إيمان لا ينفع. لهذا قال العلماء الإيمان ماذا؟ إيمان قول وعمل واعتقاد. كان الشيخ أحمد الأنصاري لما يحب يعرف الإيمان بكلمة هذا يقول هو قول باللسان وعقد بالجنان، الجنان هو القلب، نطق باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص يعني الإيمان بطاعة الشيطان. شوف نونات، يقول الإيمان خمس نونات، يعني كل كلمة منها تخلص بحرف النون، نطق باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية بطاعة الشيطان. طيع ربي سبحانه وتعالى يقوى لك الإيمان، طيع الشيطان يحبط لك الإيمان. إذن الإيمان هذه من العمل. لهذا بفقه الإمام البخاري أن هذا الكتاب، أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ذكره في أول كتاب له هو كتاب الإيمان. الأمر الثالث أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها صاحبها القربى. الأعمال خارجة عن العبادة يعني أعمال يقوم بها الإنسان، خدمة مثلا ولا يمشي ولا يأكل، هذه ماشي عبادة، هذه أعمال كلنا نقوم بها، هذه ما عندكش فيها ثواب ما عندكش فيها أجر إلا إذا نويت بها القربى. وش معنى القربى؟ إذا نويت بها الطاعة. مثلا الإنسان يأكل بالصحة ينوي بها طاعة الله عز وجل، يعني يستحضر به النعمة، وهذه قليلة للناس يفطرونها، هذا يقولون ناكلوها والإنسان يغفل عن هذا الشيء. لكن بعض الأكياس وبعض الفضلاء من الناس أنه لما يأكل يذكر نعمة الله عز وجل عليه ويقدر هذه النعمة ويقول علاش الإنسان كي يأكل حاجة هكذا يحمد الله عز وجل. إذا حمد الله عز وجل تقول شوف اليوم أني ناكلها وأني قادر ننضخها وننتفع بها، وكان غضبان مرض مثلا ولا ما نقدرش ولا نكون في مكان نكون محبوس ولا نكون في صحراء تايه نبدا نحافظ على حاجه هذه اللي كنت ربما نهينها وما نعطيهاش قيمه تولي عندي شيء عظيم. الانسان يتفكر نعمه الله عز وجل عليه. لما الانسان ياكل ولا يشرب ولا يمشي بمثل نيه التقرب الى الله عز وجل، حتى هذه الاعمال الخارجه عن العباده وهذه العادات ينال من خلالها أجرا الله عز وجل يثيبه عليها. أيضا هذا الحديث يفيد شيئا مهما أيضا جدا، أن من نوى شيئا يحصل له سواء عمله أو منعه عنه عدم شرع. يعني أنت كي تنوي حاجة ديرها، إذا نويتها وربي قدرك باش ديرها قدرك باش ديرها راك تؤجر عليها. لكن أنت نويت حاجة لكن لم تتمكن من فعلها، ما قدرت. إنسان مثلا قال والله هذا الشهرية لما تجيني هكذا لازم نخرج مثلا صدقة معينة كذا أصل بها فقيرا أو قريبا، وقامت نيته على هذا، ومن بعد ما جاءت الشهرية صبره مزير ولا دراهم ما وصلوش ولا ما جاش، يؤجر على نيته في هذا، لأنه هو عنده النية باش أنه هذا العمل هذا المبلغ تاع المال راح يمده ولا ينفع به فقير ولا قريب، ومن بعد ما تمكنش لم يوفق، إذن هذا ماذا؟ هذا يحصل له أجر. إذن من نوى شيئا عملا نوى عملا فعمله أجره الله، وإذا منعه عن ذلك عذر شرعي. مثلا إنسان دار طمع درهم باش يروح الحج، ومن بعد مرض خذ شي حج، هذا الله سبحانه وتعالى يبلغه بنيته كأنه حج. الإنسان لما مثلا يكون يصلي الرواتب محافظ عليهم، نهار يمرض ما يقدرش يصلي، ربي سبحانه وتعالى يعطيه الأجر كما كان صحيح. كيف لأنه كي كان صحيح كان يقوم بها، لما مرض ما قدرش، منعه عذر شرعي عن ذلك. أيضا في الحديث فيه فائدة، وهو أنه يجب على المسلم قبل القدوم على العمل أن يعرف حكمه. يعني أنت لما تروح تدير حاجة لازم تعرف الحكم تاعها، خطر علاش؟ أنت النية لمن ديرها؟ ديرها للعمل ولا للعبادة اللي أمرت بها الله وأمرت بها الرسول؟ صحيح. إذا أنت ما تعرفش هذا العمل هو عبادة ولا كيف تحضر النية؟ إذا النية دي ما تكون للعمل اللي أنت لازم تعرف بأن هذا أمرك به الله أو أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم تعرف. إذا هذا الحديث ماذا يفيد؟ يفيد أن المسلم يجب عليه قبل أن يقدم على فعل شيء من أعمال العبادة أن يعرف حكمه، أن يعرف حكمه. حتى على شكل النية شرعت لتمييز العبادات عن بعضها. أنت لما تجي تصلي ركعتين، أنت حسب نيتك، قد تجي تصلي ركعتين تحيه المسجد، قد يجي واحد ينوي بركعتي باش يصلي صلاة في الاستخارة مثلا. إذا شكون اللي يميز بين هذا وهذا؟ هي النية. جاء إنسان مثلا يصلي صلى 4 ركعات، احنا ما نعرفوش هذه 4 ركعات، ممكن يصلي الظهر ويصلي بها العصر. صح، شكون اللي يجعلها الظهر شكون يجعلها العصر؟ هي نيته. قال مثلا هو داير بلي هذه صلاة الظهر أو أنها صلاة الظهر، إذا كان ما صلى شهر الظهر في مكة. إذا لابد أن تعرف حكمه. الغافل لا تكلف عليه، لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير القاصد. هذه مسألة مهمة أيضا. وش معنى الغافل لا تكلف عليه؟ بمعنى أن الإنسان لما يروح يدير العمل يكون متذكر ويكون مستعد للعمل الذي يقوم به، ما يكونش غافل. دوك أنت مثلا تجي تصلي صلاة هكذا، عندك صلاة فريضة، راك ناسي، راك هايم كاع، جيت هكذا توقيت هكذا درت الله أكبر، بصح أنت مع البنك فراه واش حصليت. هذا غافل، الغافل اللي تلف عليه، خاطر لازم يكون عالم ماشي راح يدير. لكن هنا قد تظهر مسألة، مثلا إنسان لما يجي للمسجد قال أذن الظهر، تجي بنية الظهر، خلاص هذه النية خلاص تكفي. لأنه أحيانا تنجم تدخل المسجد وتدير الله أكبر ومن بعد تقول أنا ما استحضرش النية. هو يكفي أن لما عرفت بلي جاي لصلاة الظهر وراك داير في نيتك بلي تصلي صلاة الظهر، هذه النية تكفيك، لا يهمك ماذا حصل بعد ذلك أو طرأ عليها، ما دام أنك تنوي صلاة الوقت. كل ما ليس عمل أو عبادة لا يشترط فيه النية. كل ما ليس بعمل لا يشترط فيه النية. كيف هذا؟ مثلا جمع تقديم أو جمع تأخير، أنت لما تكون في سفر، خاطر اللي تحصل لبعض الناس هذا، تكون في سفر ومن بعد تروح تصلي صلاة قصر، عاود تصلي 4 ركعات، تصلي الشرح وانت راك في صلاة، وربما انسان او جاي معك، من بعد تروح تصلي تقول له راح نصلي ركعتين، او يقول لك انا ما نويتش الصبر. هذا لا يحتاج الى صبر، لان السفر في ذاته ماهوش عباده، ما خلقناش ربي باش نسافر، وانما نسافر من اجل مقاصد معينه، نسافر باش نخدم، نسافر باش نزور واحد، نسافر باش نحج. السفر شو معنى الاشياء؟ فلم يقل الله عز وجل سافروا تجاروا، ولهذا مثلا قال جينا نصلوا المغرب، هكذا صلينا المغرب، بعد قال الإمام نتجمعوا نصلوا مع أهل العشاء. ما يقولش الإنسان أنا وكي جيت من الدار ما درتش نية على الجمع، لأن الجمع ليس بعمل، الجمع ماهوش عمل ماهوش عبادة، لأن العبادة هي صلاة العشاء اللي راح تصليها بعد المغرب. إذا كل ما ليس بعمل هذا لا يتطلب نية النية، ما يلزمش دير النية تاع جمع تقديم ولا دير النية تاع سفر، ما دام في سفر قصر، رجعت من السفر دخلت لبلادك يحبس السفر، هذه لابد أن تعرف. النية الاعتبار فيها بالابتداء، فإن كان ابتداؤه لله خالصا لا يضره ما عرض له بعد ذلك. يعني الصح في النية وش هو البداية تاعها، أنت دير النية بأنك تريد هذا العمل لله عز وجل وأن تريد به كذا، ومن بعد ما يهمكش واش يحصل لك، خاطر كاين بعض الناس واش يحصل لك؟ يجيه وسواس، هو يدخل هذا مثلا يصلي أو يصلي لله عز وجل، وما بغى يدير الله أكبر، يجي الشيطان يقول له أنت راك تصلي باش يشوفوا الناس، ومن بعد تسيبوه يعني يوقع في ارتباك، وربما ما يصليش وربما يسلم من الصلاة ويخرج. لا، لأن يعني الشيطان يأتيك حقيقة. أنت المهم أنك لما تبدأ العمل تبدأه بنية خالصة، تبدأه به ولا يضرك ما عرض لك بعد ذلك، لأن يعني الشيطان يأتي للإنسان ما يخليه يصلي. لو كان يكون يصلي مثلا أمام الناس يبدأ يقول له أودي صلي بلا قلبك يشوفوك راك تنقب ولا كذا من ذلك، يأتيك الشيطان، أنت لا تهتم بها. ما دام نيتك في الأمر الأول أنك تصلي لله عز وجل وأنك تصلي كذا، فإنه لا يهمك ما عرض لنيتك. نعم تعالج ذلك الشيء، لا تستسلم أنت لنزغات الشيطان أو وساوس الشيطان، ولكن لا يضرك هذا. أيضا النية محلها القلب في جميع العبادات وليست وظيفة اللسان. النية محلها القلب، ربي سبحانه وتعالى ما كلفناش باش في النية نفرط بها. لكن بعض الناس مثلا انت لما تجي المسجد ما تقولش اريد ان اصلي الظهر، ولا كما يدير بعض صلاه الظهر شغل يتربط بالنيه. لا، النيه لا يتربط، بل قالوا ان التربط بالنيه بدعه. ولهذا هذا اللي حصل باش تربط بالبدعه كثيرا ما تضيع منهم الصلاه وتضيع منهم الطاعه، لانه لما يشرع فيها يتفكر بلي ما قالش حاجه ولا قالها ولا ما قالهاش. لا، النية ما في قلبك خلاص، جيت صديق له. كشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول كان خضر واحد الحرم أبا في الحرم تشوف الناس من كل حدب وسط، عقليات وكاين علم وكاين جهل وواحد كيفاش تربى. قال جاء واحد صلى قدام واحد هكذا، من بعد قال قبل ما يصلي هكذا قال نويت أن أصلي الظهر سرا وراء الإمام في المسجد الحرام، هو يتوقظ بهذا كذا. ماذا واحد كان قدامه هكذا قال له تنسيت النهار والوقت والسنة. قال له كان غازي نقول هذا الموضوع انت لا تحتاج، لا خلاص دير في يدك الظهر خلاص صلي، دير في بالك العصر صلي العصر. لكن هنا قد يشكل شيء، بعض الناس يقول لك هذا كي تروح للحج تقول لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حج او لبيك اللهم عمره في الحج، يقول هاو يتوفق بالنية. هذا ليس يتوفق بالنية، هذا الشروع في التلبية. بتقول لبيك اللهم حج، هذا لبيك اللهم حج كل إنسان لما يقول الله أكبر في الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنك إذا ما قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ما صليتش. الصلاة تحريمها التكبير، لو بديت تقرأ الفاتحة وما قلت الله أكبر الصلاة باطلة. الصلاة لا تبدأ إلا بالتكبير، كذلك الحج لا يبدأ إلا بالتلبية. دليل أنك محرم أنك تأتي بالتلبية، تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فلما تبدأ تقول لبيك اللهم عمر، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم حج وعمر، هذا ما هو اشتراط الدنيا، هذه تلبية. ولهذا ما تقولش مثلا إني أريد الحج أو أريد العمر، هذا طرف الدنيا. لكن لما تقول لبيك اللهم عمر لبيك اللهم حج، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول علما قال خذوا عني مناسككم. إذن هذه مسألة مهمة جدا. هنا عندنا مسألة أيضا يتكلم عليها بعض العلماء، يقول هل النية شرط في صحة الأعمال أم في كمال الأعمال؟ الصحيح كما قال الصنعاني أنها شرط في صحة الأعمال، يعني النية عندها مقام عظيم رفيع. ما تجيش نقول أنها شرط في كمال الأعمال، يعني إذا جبتها العمل تاعك يكون كامل، إذا ما جبتهاش ما يضرش. لا، نقول يضر، بل العمل لا يكون صحيحا إلا بنيته، يعني العمل الذي يرجى معه الثواب لازم يكون النية فيه صالحة. إذن هي شرط في صحة الأعمال وليس في كمال الأعمال. يقول العلماء أيضا مسألة أيضا مهمة جدا، أنه لا تجوز النيابة في العبادات ولا التوكيل في نفس النية إلا مستثنى. وش معنى لا يجوز النيابة في العبادات؟ لأن العبادات كل واحد عنده نيته، ولهذا ما يقدرش واحد يقوم بعبادة في مكان. تقول له مثلا صلي النويب بدك تصلي ليا، العبادات ما فيهاش نيابة، يعني النية اللي تكون عندك لا تنتقل للآخر. ولهذا الأب ما عادش يصلي لوليده وأنت ما تصلي لبابك، إلا بعض العبادات استثنية فيها، استثنية فيها النيابة. عطاه مثلا ذبح الأضحية، مثلا الأضحية يجوز توكل واحد توكيل له، يعني تقول له اذبح في مكان، بصح هو لما يروح يذبح يعني والنية يصرفها ليك، يقول مثلا هذا الأضحية هذا، يقول اللهم إن هذا من فلان بسم الله أكبر ويذبح. هنا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين التوكيل في بعض العبادات في نفس النية أو النيابة في العبادات. مثلا تفريق الزكاة، الإنسان الله عز وجل أمره أن يخرج الزكاة، لكن هو جاب الزكاة وعطاه الواحد يفرقها، يحصل الأجر ولا ما يحصلوش؟ يحصل الأجر لمن لصاحبها، هذا كي يفرق الزكاة ما عندوش أجر الزكاة، ماشي هو اللي خرج الزكاة، هو عنده بالك أجر ياخذه لأنه أعان هذا الإنسان ولا يعرف الفقراء، صح أجر الزكاة يدي صاحب المال، وإن لم يفرقه الزكاة لكن فرقها عنه إنسان آخر نيابة، هذا يجوز، هذا قال العلماء بأنه يجوز. أيضا تجوز النيابة في بعض الأعمال، مثلا الحج، الحج الإنسان يحج عن نفسه واجب على المصرف، لكن لو كان إنسان ما قدرش يحج لمرض وعنده مال وأعطى الإنسان قال له حج في مكان، يجوز يحج في مكان، يحج في مكان بماله أو بمال آخر، صحيح يشترط أن هذا اللي يحج عليه يكون حج عن نفسه، ما تقصد تحج على واحد وأنت ما حجتش أبدا، لازم تحج عن نفسك ومن بعد تحج على ذلك الإنسان، ولا تحج عن إنسان ميت، تحج عن إنسان ميت قد يكون من قرابة تعب ولا يكون صاحبك ولا يكون باباك، تقدر تحج عنه، هذا يجوز، صحيح العبادة ما يجوز، الصلاة ما تكون صحيحة، كان باباك يخرج الزكاة، خلص خرج الزكاة عليك، تفرد. الحج إذا لم يكن حجة لسبب من الأسباب، ما كانش عنده مال، كان مريض، يخاف يروح، ما عندهش مع من يروح، هذا يحج عنه، ما كانش يشتري. كذلك من العبادات التي تجوز فيها النية الصيام، لو مثلا أن الإنسان نذر أن يصوم عنده شهر تاع صيام ولو حتى فريضة، ومن بعد مات وما صابش، يصوم عنه وليده، وليه يعني وليده ولا أخوه ولا بابا، لكن عفوا أن نذهب من الأقرب، يصوم عنه، يصوم عنه في طبع فريدة أنه عاجز عن صيامها، ماشي واحد واحد ما يمش بالصيام ويقول رمضان أنت تصوم عليه، هو في فرنسا يأكل وأنت تصوم عليه هنا، هذه ما كانش منها، لأنه يلزم الإيمان والإسلام والامتثال لأمر الله عز وجل بالصيام، لكن إذا عجز عن الصيام، وإن كان الإنسان في مسألة الصيام عنده حلول، ما هذه الحلول؟ إذا كان هو مريض، مرض بزمي، يعني مرض يعني طايل به، ما يبراش منه، كما الناس اللي عندهم السكري ولا ما يقدروش يصوموا، فهذا خلاص يفديهم، عن كل يوم يفطروا في رمضان يفديهم. يعني نصف صاحي، نصف صاحي يعني واحد كيلو ورطة تاع السميد يكفي بأي طريقة من الطرق، ينجم يصنع طعام هكذا ولا يعطي كاش مطعم، قيس 30 فقير أو 30 شهر وهو فرح. هذا بالنسبة للإنسان اللي عنده مرض مزمن، لكن الإنسان اللي ما عندوش مرض مزمن، مرض ما في رمضان برك، ومن بعد هذا يخلي حتى نهار يبرا، نهار يبرا يصوم هذيك الأيام، لكن لو مات قبل أن يقضي، يموت قبل أن يقضي، هنا يقضي عنه أو إياه، ومن أراد من الإنسان. شيء آخر مهم أيضا حتى لا أنسى، النية لا تأثير لها في أمرين، ما تأثرش على زوج حوايج، المعاصي والمحرمات، المعاصي والمحرمات. علاش قلنا النية لا تأثير لها في المعاصي والمحرمات؟ لأن حسن النية لا يجعلها طاعة. إنسان مثلا ارتكب محرم ولا عصى الله عز وجل، ما يجيبش يقول أنا نيتي كانت صادقة، ما يجيبش يقول أنا نيتي يعني يعلم بها الله عز وجل. يعني المعصية النية لا تصيرها ولا تجعلها عملا صالحا، حرام حرام. كذلك البدعة، يعني البدعة وش معناها؟ العمل المخالف للسنة، ماشي الإنسان يديره بعد يقول لا أنا نويت الخير، أنا نويت الخير أو نويت الأجر، لا، لأن العمل يقول العلماء وهذه قاعدة معروفة لا يكون صالحا إلا بأمرين: أن يكون لله يعني خالصا لله عز وجل، وأن يكون موافقا للشريعة، أن يكون موافقا للشريعة يعني لا يخالف الشريعة. لأن بعض الناس حين وش يدير يوقع في عبادة من العبادات، ولا يأتي طاعة من الطاعات وهي غير مشروعة، وبعد يقول لا أنا نيتي هكذا يعني أنا نيت الخير. لا، أنت تقوم بالطاعة كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا العمل الصالح لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان لله وكان وفقا للشريعة وللسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قالش أكثركم عملا، قال أحسنكم عملا. وأحسن العمل ما معنى؟ كما قال بعض أهل العلم والفضيل بن عياض، قال: أحسن العمل أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. أما الخالص فأن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن النية الصالحة هي معيار العمل الذي يثاب عليه الإنسان من الله تبارك وتعالى، والنية الفاسدة هي التي تحبط الأعمال والقربات. النية كي تكون فاسدة حتى الأعمال تحبط، يعني تحبط، والقربات هذه والعبادات تلغى، بل قد تؤثر عليها مشي وجه، يعني تكتب عليك السيئات. ولهذا يقول أن واحد هذا رجل يدعى أشعب، قد كان لما يجي للمسجد يصلي ركعتين خفيفتين، فيقول له: هذه صلاة خفيفة يعني هذه صلاة؟ قال: هكذا أصلي في البيت، هذه صلاتي في البيت. وهذا دليل على أنه ماذا؟ قال: أنا هذه هي يعني، لأن تعلم صح، أنا هذه صلاة أصليها في البيت، يعني ما لم ينتظر المسجد باش يصلي ويطور صلاته، وهو في الدار يصليها خفيفة. قال: هذه صلاة التي راح تقولي صليت بها في البيت. ولهذا النية الفاسدة تحبط الأعمال والقربات، وصدق النية وحده موجب للثواب. ولهذا قلنا: قد يثاب الإنسان على عمل وإن لم يتمه. ربي يثيبك على عمل وإنت ما كملتوش، بسبب ماذا؟ بسبب صدق نيتك. قد يثاب المرء على عمل ولم يعمله أصلا. يثاب الإنسان على عمل حتى هو لم يعمله، يعني منعه عن ذلك عذر شرعي. قد يثاب الإنسان على عمل وإن كان خطأ، يعني أنت أخطأ في العمل لكن الله عز وجل يثيبك عليه. ونذكر واحد القصة، أنه واحد الصحابي كانت عنده صدقة حاب يتصدق بها، جاء للمسجد حط هذيك الصدقة في المسجد حتى يأخذها فقير من الفقراء المسلمين. ومن بعد خرج وليده لما خرج قدام المسجد صاب هذيك الصدقة، رفدها أخذها عليها. ومن بعد والده شافها عنده، قال له: أنا ما أردتك أنت، خاطر الوالد ما يعطيش لوليده الصدقة لأنه ينفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر لا على الآخر ولا على الآخر، لأن الوالد دعه هو أنه يعطيها الفقير من فقراء المسلمين، طاحت في يد وليده، والأخر عرف بلي بابا هو اللي حطها. إذن أبوه أثيب أجر على ذلك، وأن صدقة حتى وإن دها وليده لكن مع ذلك كتبت أنها صدقة من الصدقات على أحد من المسلمين، لأن نيته ماذا؟ كانت أن يعطيها لرجل من المسلمين فوقعت عند ابنه بالخطأ. إذن كل هذا ماذا يدل على منزلة النية في الإسلام وفي الأعمال. ولهذا نقول أن نستحضر جميع النيات ونعمل على جعلها لله عز وجل مخلصة حتى نؤجر على أعمالنا، وحتى إن لم نوفق في هذه الأعمال في إتمامها أو إكمالها أو القيام بها، فإن الله عز وجل يأجرنا على حسن نوايانا. ما أطيب النية وما أصلح الإنسان لما يعدها لابن نيته. وقد ذكرت لكم نية ذلك العالم الأندلسي الذي يسمى ابن أبي جمرة، الذي كان يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء ما ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات. قال: هم نيتي أنه يكون عالم يدرس الناس غير أعمال النيات. قال: لأنه ما أتي على كثير من الناس إلا من طريق ذلك. يعني شحال من الناس اللي ضاعوا واللي يعني ضعف إيمانهم وفسد دينهم بسبب ماذا؟ عدم اعتنائهم بأمر النيات. لأن الاعتناء بأمر النيات بمعناه هو استحضار الإخلاص، والإخلاص هو الذي يفوز به الإنسان، وهو الذي أمر الله عز وجل به لما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا له وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.